يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ماذا قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه؟ قال قال الشيخ خليل رحمه الله دائما في باب اللعان وما يتعلق به قال وورث المستلحق وورث المستلحق الميت إن كان له ولد حر مسلم ولو لعن في ولد في ولده ولو لعن في ولده ثم مات الولد في مات استلحقه ولدك ابني استلحقه أبوه لاحق به يلحق به ويحد يحد ثم لما جلده أو في الوقت موش ابني وكيبات كشو خليه في الميراث بل لابني أما لا يلحق به ويحد ثم لما جلده وورث الآب بعد اللي يجلدوه يورث ورث الآب المستلحق الولد الميت إن كان له الميت ولد إن كان له أي الميت ولد حر مسلم ولو بنتا على ظهرها فيكون له السدوس أو النصف قل المال المتروك أو كفر أو لم يكن للميت ولد أصلا أو كان لا على الصفة بل عبدا أو كافرا ولكن قل المال الذي يحوزه المستلحق فيرث أيضا لضعف التهمة يكون عنده حق لضعف التهمة المال إذا كان كثيرا يكون عنده تهمة بس إذا كان المال قليل قال المصنف الذي ينبغي أن تتبع التهمة فقد يكون السدس كثيرا أي بغي أن لا يرث ولو كان الميت ولد وقد يكون المال كله يسيرا فيبغي أن يرثه وإن لم يكن له ولد وتقييد المصنف الولد بالحرية والإسلام يعني الولد اللي استلحقه يكون حر ويكون مسلم من ضروريات القواعد الشرعية فمنازعته فيه مما لا معنى له. قال رحمه الله وإن وطئ أو أخر بعد علمه بوضع أو حمل بلا عذر امتنع. وإن وطئ الملاعن زوجته بعد رؤيتها وشافت ازني وما حبش يوطاها الملاعن عن زوجته بعد رؤيتها ازني أو علمه بوضع حملين وضعت الحمل أو أخر اللعان بعد علمه بعد علمه بوضع الحمل أو حمل اليوم أو يومين بلا عذر يعني تأخر امتنع لعانه في الصور الخمس والمانع في الرؤية الوضع فقط لا تأخير. ثم شرع يتكلم على صفة اللعان فقال قال رحمه الله وشهد بالله أربعا لرأيتها تزني أو ما هذا الحمل مني ووصل خامسته بلعنة الله عليه إن كان من الكاذبين أو إن كنت كذبتها يعني صفة اللعان يعني كيف تجري وكيف يستعملها يشهد بالله الزوج هو الأول لأنه هو الذاتي هو اللي راه بدا هو اللي راه نبشه يشهد بالله أربعا لرأيتها تزني يقول يعني أشهد بالله لرأيتها تزني أشهد بالله لا رأيت أهزني أربع مرات ولا يزيد ولا يزيد الذي لا إله إلا هو لا ما يشهد أو ما هذا الحمل مني أشهد بالله لا رأيت أهزني أو أشهد بالله ما هذا الحمل مني أربع مرات إذا لا أهزني في الحمل كان يقول أربع مرات أشهد بالله ما هذا الحمل مني وهذا قول من المذهب وهو خلاف مذهب المذونة من أنه يقول لزمت الرؤية ونفي الحمد وهو نشر إلا أن قول من المواز أوجه كما هو ظاهر ثم يقول بعد الرابعة لعنة الله يعني الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين هو يقول هذا وهذا معنى قوله ووصل خامسته بلعنة الله عليه إن كان من الكاذبين خامسة يقول لعنة الله عليه بالكاف بالكاف المراد هو وصل خامسته مصورا بقوله لعنة الله عليه هي الأنس ولو قال وخمس بلعنة الله كان أقصر وأوضح أو يقول إن كنت كذبتها كذبت عليها بدل إن كان من الكاذبين والأول أولى قال وأشار الأخرس أو كتب وأشار الأخرس زوجها أخرس وشافت دي والله قال الحمد لله مني كيف إلى أن هذا الأخرس لما ينطقش ذكر الأنثى بما يدل على ذلك سواء كانت الزبدة هي اللي خلصة أو الله الزبدة خلصة وأشار الأخرس كان الأنثى بما يدل على ذلك بالإشارة يشير إشارة اللي تبين باللي رازنات والله أنا الحمد هذا مرش من يوم أو كتب إذا كان يكتب يكتب مما يدل عليه إن كان يحسن الكتابة قال وشهدت ما رآني أزني أو ما زنيت طرقي في دور التحايا تشهد المرأة تقول أشهد بالله ما رآني أزني تقول أربع مرات شيء المرأة اللي ردي أيماني هي أن تقول أربعا أشهد بالله ما رآني أزني أو تقول في ردها لحليفه في نفي الحمل ما زنيت فأول التفصيل ما للتخيير قال أو لقد كذبتهما وفي الخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين أو تقول في أيمانها الأربع لقد كذب أشهد بالله لقد كذب علي فيهما في قوله لا رأيتها تزني وقوله ما هذا الحمد مني وتقول في الخامسة غضب الله عليها كما هو يقول أنا تضايع عليه كان من الكاذبين هي غضب الله خبيث غضب الله عليها إن كان زوجها من الصادقين والذي في المدونة أن غضب بزيادة لفظ أن كما في القرآن قال رحمه الله ووجب أشهد واللعن والغضب وبأشرف البلد وبحضور جماعة أقلها أربعة وجب شرط لفظ أشهد يعني لابد يحلف الله يتحلف لابد يقول أشهد بالله في حق الرجل والمرأة واللعن لابد الله عليه ولا واللعن في حق الرجل والغضب في حق المرأة فلابد فلا يجزي غيرها مما ردفها من الألفاظ لابد في الألفاظ هذه كما في القرآن أو أبدل اللعنة بالغضب أو عكسه ووجب إيقاعه بأشرف مواضع البلد يكون في المسجد في مكان يكون محترم يكون في الجامع فلا يقبل رضاهما بغيره لعنه في المسجد أمام الناس ووجب كونه بحضور جماعة تحضر جماعة أقلها أربعة من الرجال والنساء قال رحمه الله ندب إثر صلاة وتخويفهما وخصوصا عند الخامسة والقول بأنها موجبة العذاب. وندب كونه أي يعني هذا يكون إثر صلاة من الخمس وبعد صلاة العصر أو لا بعد صلاة العصر إثر صلاة من الخمس وبعد العصر وتخويفهما بالوعظ قبل ما يبدأوا يوعظوهم عظيم وتغضب وراه واحد منكم كاذب لابد وتخويفهما بالوعظ لأن أحدهما كاذب قطعا فلعله أن يرجع ويقر بالحق وخصوصا ندب الوعظ عند الشروع في الخامسة إلى الخامسة منها ومنها منه ومنها وندب القول لكل منهما بأنها الخامسة الخامسة لها موجب الغضب هكذا يقولون يحذرون يخوفون أما موجب العذاب عن الكذب أي سبب في إنزال العذاب من الله باللعنة والغضب على الكذب. قالوا في إعادتها إن بدأت خلاف وفي وجوب إعادتها المرأة إن بدأت هي محقش اللي تبدأ الزوج هو اللي يبدأ لكن إذا كان هي اللي بدأت هل تتعود وجوب إعادتها المرأة إن بدأت لتقع إيمانها بعده فيتوقف تأبيد التحريم عشان تحدث فيها بعد الزوج يوقع التحريم خلاص حملت فيها أبدا فيتوقف تأبيد التحريم على إعادتها وهو الراجع وعدم الوجوب فيتأبر بلعانه بعدها خلاف. قال رحمه الله ولا علت الذمية بكنيستها ولم تجبر وإن أبت أدبت وردت لملتها. ولعنت الذمية يهودية أو نصرانية إذا كان خاضعها مسلم يديها للكنيسة ويحلفها مرده بها ما يشمل بيئة اليهودية ولم تجبر على الالتعان بكنيستها إن أبت وإن أبت أن تلائنا حبشت أدبت ولا يحد إذ لو أقرت بالزينة لن تحب كنت قرب الزينة محدوهاش مش كمان لا المسلمة وردت بعد تأبيدها لملتها أي لحكمية ليفعلوا بها ما يرونه عندها. قال كقوله وجدتها مع رجل في لحاف كقوله الزوج تشبيه في الأدب وجدتها أي زوجة مرتجعة أو متجردة مع رجل في لحاف ولبينا وبعد لبينا الأول ولو قاله لأجنبية حدة أنا يؤدب. قال وتلاعنا إن رماها بغصب أو وطء شبهة وأنكرت أو صدقت ولم يثبت ولم يظهر وتقول ما زنيت ولقد غلبت. وتلاعنا إن رماها بغصب إن رماها بغصب قال لها واحد غصبك بالسيف لأن قال زنت مقصوبة أو وطء شبهتين والله أغلط فيك واحد إن قال وطئها رجل أو فلان وظلته زوجها وأنكرت هي أي الوطء في الصورتين بأن كذبته أو صدقته فيهما ولم يثبت ببينة ولم يظهر للناس في الجيران بالقرائن وتقول الزوجة إذا صدقته وتلعن ما زنيت ولقد غلبت إذا كف الغصب وأما إن كذبته فتقول لا زنيت بحال وفرق بينهما يعني خلاص يحب على بعضهما فإن نكلت فرجمت. قال رحمه الله وإلا التعن فقط وإلا بأن ثبت الغصب أو ظهر بقرينة كمستغيثة في إجلاء صبها فالضحر الطبي وكذا وسبعها ثبت الغصب أو ظهر بقرينة كمستغيثة التحن يقدر يلتحنها فأنا زوج فقط هو اللي يعبرك لأنها هي رهبانة ومغصوبة فقط دونها لأنها تقول يمكن أن يكون بين الغصب أو الشبهة فإن كذا لم يحد وظاهر كلامي أنه يلاعن ولو لم يكن بها حمل وقيل محله وإن ظهر بها حمل ولا يفرق بينهما لأنه إنما يفرق بينهما بتمام لعانهما ولعانها وهي الملاعن الشحناء وشبه بالله في عانه فقط قوله قال كصغيرة توطى كصغيرة عن سن من تحمل توطى يعني لقد رأى الوطن مطيقة وطئت بالفعل أولى رماها برؤية زنا فإنه يلاعن توية صغيرة يلاعن دونها يعني صغيرة وتبقى زوجة ووقفت فإن ظهر بها حمل لم يلحق به ولا عانت وفرق بينهما فإن كلت حدت حد البكر في الجلدة. قال رحمه الله وإن شهد مع ثلاثة التعن ثم التعنت وحد الثلاثة لا إن كلت عن اللعان أو لم يعلم بزوجيته حتى رجمت. وإن شهد الزوج مع ثلاثة بسنة زوجته هو شرق الميزات وشفتها وجاب ثلاثة شهود التعان الزوج ثم التعانت بعده وفرق بينهما وحد ثلاثة شهود ذو يأخذ ثمانية جلدة ثمانية جلدة خمسة أربعة لأجل الستر والرحمة يعني وحد ثلاثة لعدم الاعتداد بشهادة الزوج شهادة الزوج مش مقبولة لا إن كانت عن اللعان فلا حد عليهم فلا حد عليهم وتحد هي إذا يعني كانت هي وحبش تحد هم ثلاثة هذوك ينجوا ما يحبهمش فلا حد عليه وتحد هي وتبقى زوجة أو لم يعلم بالبناء المفعول حال شهادته مع ثلاثة بزوجيته بكونه زوجها حتى رجمت فلا حد على واحد منها ويبنى عند الزوج فإنك لا حد وحده. قال وإن اشترى زوجته فولدت بستة أشهر فكالأمة ولأقل فكالزوجة. وإن اشترى زوج زوجته اشراها كان زوج يوم أجلها ولم تكن ظاهرة الحمل وقت الشراء ووطئها بعد الشراء ولم يستبر صبرهاش فولدت لستة أشهر فأكثر من وطئه بعده ونفاه أنا فكالأمة الأصلية لا ينتفي عنه ولد الولد ليه ولا لعان عليه فإن استبرا بعد الشراء انتفى بلا لعان وإن ولدته لأقل من ستة أشهر أو كان ظاهرة الحمل يوم الشراء أو لم يرضى بعد الشراء فكالزوجة لا ينتفي إلا باللعان. ثم شرع يتكلم على فائدته وثمرته ثمرة اللعان هذا وش رحمه الله وحكمه رفع الحد أو الأدب في الأمة والذمية وإيجابه على المرأة إن لم تلاعن وقطع نسبه وحكمه ذي ألف مرتبة عليه ستة ثلاثة مترتبة على لعن زوج على لعن زوج الأول هو رفع الحد خلصوا كل ميلعنش يجلوا ثمانية جلد الله أكبر هو رفع الحد إذا التعن هو رفعنا هذه واحدة إن كانت الزوجة حرة مسلمة أو رفع الأدب عنه ولا يرتفع عنه الأدب في الزوجة، في الزوجة الأنا والذمية، هذا يرتب على غير الأدمين. والثاني إيجابه لا ذكر في الحد والأدب على المرأة، هذا من فوائد الآن، إيجابه على المرأة فالأول في مسلمة ولو أنا، والثاني في الذمية إن لم تلاعن فإن لعنت فلا حد على الأول ولا أدب على الثاني، والثالث قطع نسبه في لعن خاص. هذا في الإصبح الولد هذا خطيه مجلس رقطع النسب من حمل ظاهر أو سيظهر. قال رحمه الله وبلعانها تأبيد حرمتها وإن ملكت. وثلاثة مترتبة على لعانها أشار لها بقبله، وبلعانها إذا لعنت وحدت وجب تأبيد حرمتها، إذا فات منها كم لعان تحرم عليه، تحرم عليه وفسخ النكاح ذاك وما يجوزوش يتزوج بها أبدا. ورفع الحد عنها هذا ثاني من فوائد، إذا لعنت يحدوهاش. وبلغ على تأبيد الحرمة بقبله وإن ملكت، أي ملكها زوجها الذي لعنها بعد اللعان فلا يطأها بالملك كما لا تحل بالنكاح لتأبيد الحرمة حتى وهي أمة. قال أو يفش حملها. والله فش الحمل الذي لعن لأجله أو لعن صح فش بعد اللي وكل حمله، فيتأبد التحريم. علاش؟ لاحتمال أن تكون أسقطته بل فأدبت الواجب كذا على الأدب، وهو يبدا أنه لو تحقق قائم في شاش أولى وجب أن ترد إليه لأن الغيب كشف عن صدقهما جميعا، ونص عليه ابن عبد الله الحكم وبحث بضعه. قال ولو عاد إليه قبل كالمرأة على الأظهر. ولو عاد الزوج إليه إلى اللعان بعد نقولها عنه ولو أرضاها وباهي لعان مكلا، من بعد رجع قال اللعن قبل ذلك منه إلى كالمرأة فإنه يقبل منها إن عادت إليه، لأنها هي ما تدفع التهم على روحها الأظهر. والثاني مسلم دون الأول فالوقال وقبل عودها دونه وعلى الأظهر، لكان أبين الفرق أن الرجل يعد بنقوله قاذفا والقاذف لا يقبل رجوعه، بل لابد من حده، فكذا هنا ليس له العون بخلاف المرأة، فإنها لو كان صارت كالمقر بزنا والمقر به يقبل رجعوه، فكذا هنا يقبل منه العون. قال وإن استلحق أحد التوأمين لحقا وإن كان بينهما ستة فبطنان. وإن استلحق الزوج بعد اللعان أحد التوأمين، جبت الزوج ذلك وقال هذا لي، هذا لي استلحقه، استلحق أحد التوأمين لاحقا يلحق به زوج لأنها مع بعضهم بعض، ولو كان يكون بيناتهم فرق في الزيادة لاحقا معا وحتى ويتحد هو فتشاور معها لأنهما كالشيء الواحد. وإن كان بينهما التوأمين بمعنى الولدين لا حقيقة التوأمين الذين بينهما أقل من ستة أشهر، وضعت واحد وبعد الشهرين والله ثلاثة به وضعت الآخر والله وقعد أربع أشهر والله خمس أشهر ما وضعت الآخر، سمت بطل واحد هذا يسمى، ولا ينتفي من فيه لأن كل واحد حمل المستقبل وهذا يقتضي أنه لا يلتفت لسؤال النساء في ذلك، إلا أنه الإمام رضي الله عنه قال إن أقر بالثاني الذي بينه وبين الأول ستة أشهر قال هو ولدي، والفرض أنه أقر بالأول لأنه نفاه وقال لم أطع بعد ولادة الأول وهذا الثاني ولدي، فمن سأل النساء العارفات هل يتأخر أحدك وأبيني هذا استشر هكذا. فإن قلنا إنه قد يتأخر هكذا أي 6 أشهر لم يحد لأنه مع الأول بطن واحد وليس قوله لم أعطى بعد الأول نفيا للثاني صريحا لجواز قوله الوقت الذي كان عنه الأول. وإن قلنا لا يتأخر حتى لأنه لما أقر به وقال لم أعطى بعد الأول صار هذا القول منه قذفا لها. وتقرير الإشكال 6 أن 6 أشهر إن كانت قاطعة للثاني عن الأول فلا يرجع للنساء لأنه ولد جديد ويحد، وإن لم تكن قاطعة فيرجع لهن ولا يحد. قلنا قد يتأخر وهو قد قال في الفرع الأول إنه إنها قاطعة ويحد، وفي الثاني يرجع للنساء ولا يحد، فأشكل الفرع الثاني عن الأول. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقفنا على الأداء الاستبراء أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضمنوه مديحه ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.